لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. استجيبوا. قال ربنا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نداء الله يناديكم ان تستجيبوا، ان تستجيبوا لداعيه. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به، انه نفس النداء. لكي تجيب داعي الله، وهذا النداء اشد ما يجعل الانسان في حجب حين يرى اهل عصرنا واهل زماننا من اهل الاسلام وغيرهم ان هذا النداء لا يجد صداه في القلوب، لا يجد صداه في النفوس، لا يجد صداه في واقع الامة. انك تجد الامة مع كل هذه النداءات المتوالية ينادي ربنا يدعو الى دار السلام، ينادي ربنا يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه، ينادي ربنا يدعو الى بلوغ رضاه ودخول جنتي الدنيا والاخرة. وما ذلك تجد الصدود والقعود، تجد الرد لهذه الدعوة والنكوص والبعد، وتتعجب حين ترى واقع المسلمين المر. الصلاة مثلا لا تكلفك شيئا، المسجد مفتوح والماء مباح، تتوضأ وتكبر، فإذا بك قد دخلت على ربك ووقفت بين يديه. تسجد فأقرب ما تكون إليه تقول إلهي، فيقول لبيك عبدي سل تعطى. هل هناك أعظم من ذلك؟ ومع ذلك تجد الأمة تنكبت الطريق واتجهت في الاتجاه الآخر خلف الشيطان. فالله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه، والشيطان يدعو، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ومع ذلك تجد المستجيب للشيطان المطيع له مسارع، وتجد التنكؤ والتباطؤ في من يستجيب لله. يقول الشيطان ينادي ابن آدم هيا، فيلبي ابن آدم الدعوة. يقول ربنا جل جلاله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم إننا ونحن نقف على حواف العام نتأمل بعد عام طويل مر ما أمره وأشقه. بعد هذا العام الطويل لا بد من وقفة مع النفس، انها مناسبة للوقفة مع الذات، لمحاسبة النفس، لمصالحة الاعمال. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. ومناسبة لنقف لنتساءل، هل هذا العام الذي مر قربنا من الجنة خطوة، ام انه ابعدنا عن الله خطوات؟ عام مر هو فعلا يقينا قربك من القبر خطوات، ولكن هذا القرب الى حفرة من حفر النار ام الى روضة من رياض الجنة؟ هذا العام الذي مر حجة لك او عليك؟ لما قالوا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل،

اعرف اتكلم كويس واقدر اخرج من سخطك، ولكني خشيت ان كذبتك لابتغي رضاك ان يسخطك الله علي، ولئن صدقتك فغضبت علي فاني ارجو الله ان يرضيك. هذا هو المسلم الموحد. وفائدة عظيمة من هذا الموقف معناها في حديث من ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط الناس، ومن ابتغى رضا الله ولو بسخط الناس رضي الله وارضى الناس. ان المؤمن يعبد الها واحدا يبتغي رضا رب واحد يرائي اوامر ملك واحد. ضربه الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، فالمسلم سلم لله لا يبتغي رضا غيره، انما رضا غيره تبع لرضا الله، هكذا استراح قلبه. اما الذي يبتغي رضا البشر فكما قال بعض السلف لا يرضي جميع الناس الا منافق. منافق الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وشر الناس عند الله ذو الوجهين. نعم يلقى المؤمنين اذا لقي المؤمنين قال امنت، واذا لقي المنافقين قال انا معكم انما نحن مستهزئون، فحين ذاك يكون منافقا خالصا. الشاهد انه قال انا ساصدق وان سخط فاني ارجو ان يرضيك الله. اما المنافقون فكذبوا. قال الله جل جلاله في حديثه عن المنافقين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا الى ما يرضيه. يقول فقلت يا رسول الله اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اما هذا فصدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فخرجت من عند رسول الله وتبعني جماعة من بني سلمة، جماعة من بني سلمة قوم حصيرته، فما زالوا يؤنبونني ويقولون لي انك لم تذنب قبلها، هل اعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما اعتذر له المنافقون فقبل معذرتك واستغفر لك؟ يقول فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع اليه فاكذب نفسي. صدق الله، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ما زالوا يؤنبون، انت ليه عملت كده؟ ليه تصدق؟ دي غلطة صغيرة. تقول له معلش كان عندي ظروف، وانتهت القضية. مع التأنيب فإن الإنسان يركن، ولذلك ذكر من سموم القلب فضول المخالطة. خذ بحظك من العزلة، وإياك أن تتبع أهواء الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. يقول فقلت هل لقي مثلما لقيت أحد؟ فقالوا نعم، مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. يقول فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة، فقلت والله لأصبرن. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، إنها قضية التثبيت. والتثبيت بالركون الى المؤمنين وترك الركون الى المنافقين والفاسدين والمفسدين. ولذلك تغيير الصحبة في بداية الالتزام، تغيير المعارف عند مكتمل التوبة شرط للثبات. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. لذلك لما قتل رجل 100 نفس ثم مات عالما فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يغلق باب التوبة عنك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. قال له ومن يغلق باب التوبة عنك؟ ولكن قومك قوم سوء. اي والله قوم يتركون رجلا حتى يقتل 100 نفس انهم لقوم سوء. ان قومك قوم سوء فاترك قومك والحق بمكان كذا فان فيه قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. تغيير، وهذه هي الهجرة الماضية الى يوم القيامة، هجرة ارض المعاصي الى ارض الطاعة، هجرة ارض البدع الى ارض العلم، هجرة ارض البدعة الى ارض السنة، هجرة مشروعة ان تترك ارض المعصية الى ارض التوبة، ان تنتقل لتبتعد عن كل ما يذكرك ويشجعك. اما اذا بقيت في نفس البؤرة ونفس المجتمع فانه كما قيل القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. اللهم ثبت قلوبنا على الايمان. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. لذلك تشجع كعب بن مالك لما سمع هلال بن ابي بن امية ومرارة بن الربيع رجلين صالحين فثبت. ولذا جاء في الحديث، وان كنت لا اخرج الحديث فشرطي الا اذكر لكم الا حديثا صحيحا ان شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم يوما وهو يجلس بين اصحابه ليتنا نرى اخواننا. قالوا اولسنا باخوانك؟ قال بل اخواني قوم ياتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود احدهم لو رآني بنفسه وماله. اي والله يقال لاحدهم كم تدفع وترى رسول الله؟ يقول نفسي ومالي. تدفع؟ نعم والله ندفع نفسي ومالي واكون مع رسول الله. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اتباعه. اللهم كما حرمنا في الدنيا رؤيته وصحبته فلا تحرمنا في الاخرة لقاءه والبقاء في الفردوس معه. نعم اخوتان، انه كما ذكر يود احدهم صلى الله عليه وآله وسلم لو رآني بنفسه وماله، لو رآني بنفسه وماله عمل الواحد منهم بعمل 50. قيل منا او منهم؟ قال بل منكم، انكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. هذا هو الشاهد، ان الصحابي كان يجد الاعوان على الخير، يجد صاحبه يقول بنا نؤمن ساعة، يجد صاحبه يقول ان قلبي قسى فلينه لي، كان اذا خطر بماله خاطر يهرول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا وقع في مشكلة انزل الله قرآنا يحل مشكلته. اما في زماننا فاين نحن من رسول الله؟ اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. نعم اخوتان، قال فذكروا لي رجلين صالحين سيدا فدرا فقلت لي فيهما اسوة. الشاهد الذي اريد سرقه يأتي بعد فترة، ولكني اسوق كل الظروف لتتخيل موقف كعب بن مالك، لتتخيل هذا الموقف تخيلا دقيقا. يقول وكان صاحباي رجلين كبيرين جلسا في بيوتهما يبكيان وكنت اشب القوم، فكنت اشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرج لاتوف في الاسواق، فكنت اذا اتيت المسجد سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اطالع بعيني شفتيه، هل رد السلام ام لا. انظر كيف كانت شدة الامر على الرجل، كان يسلم ثم يعلق عينيه بفم رسول الله، هل تحركت شفتاه برد السلام ام لا. يقول وكنت اصلي قريبا منه فاساركه النظر، فاذا اقبلت على صلاتي نظر الي، فاذا التفت اليه اعرض عني صلى الله عليه وآله وسلم. عقوبة شديدة. قال حتى ضاقت علي نفسي وتنكر لي الناس، حتى تنكرت لي الارض، فما هي بالارض التي اعرف، حتى الارض استشعر انها تنكرت له. يقول فلما ضاق بي الحال تصورت حائطا لابي قتادة وهو ابن عمي، فدخلت عليه وقلت انشدك بالله، استحلفك بالله، انشدك بالله، الست تعلم اني احب الله ورسوله؟ يقول بالله عليك انت مش عارف اني احب الله ورسوله؟ يقول فلم يرد علي، فقلت انشدك بالله، الست تعلم اني احب الله ورسوله؟ انظر الى شدة الضنك الذي فيه والكرب الذي بداخله بجوفه وهو يناشده الله بالله عليك انت مش عارف اني بحب ربنا؟ يقول فوالله لم يجبني، فنشدته الثالثة فقال الله اعلم، فكانت علي اشد، ففاضت عيناي ثم تسورت الحائط فخرجت اهيم على وجهي، فدخلت السوق فاذا بنبطي من نبط الشام ممن جاءوا يبيعون الطعام في سوق المدينة ينادي من يدل على كعب ابن مالك، من يدل على كعب ابن مالك؟ فطفق الناس يشيرون الي، هو ده. فاعطاني كتابا ففتحته فاذا به خطاب من ملك غسان، سبحان الله، الملوك يراسلونه، فاذا فيه بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار مهانة ولا ذل، فالحق بنا نوافق. انها دعوة ودعوة، هذا هو الشاهد. الله يمحصه ويمتليه ويسدد عليه، ويتدخل الشيطان، واني لأتعجب ما الذي بلغ ملك غسان ان رسول الله هجر صاحبا له، ولكنه الشيطان واعوان الشيطان يريدون ان يلتقطوا، وهذا عمل الشيطان عليك. قال ربنا سبحانه وتعالى حين طرد الشيطان من الجنة ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. قال ربنا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ربنا يعيدهم ويمنيهم، الشيطان لا يهدأ يدعو وهو جاد في دعوته حتى يتعجب الدعاء من اتباع الشيطان وهم يرون جهدهم وبذلهم. فيقول عمر وورد موقوفا على علي ايضا عجبت من جلد الفاجر وعجز المؤمن، عجبت من جلد الفاجر. انظر الى الحاحهم في الدعوة الى المعاصي بالاغاني، تمثيليات، افلام، 24 ساعة، مكر الليل والنهار. انظر الى الحاحهم على الفسوق والعصيان، جرائد، مجلات، اصدارات. انظر الى تلك الجهود المبذولة والصبر الطويل. اما اهل دعوة الحق فالفتور والتكاسل والتقاعس والصدود والنكوص والرجوع والارتداد. نسأل الله ان يثبتنا على الحق. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. انظر الى كعب قال: فقلت وهذا من البلاء، فتيممت التنور فسجرته. انني لا اتمالك نفسي من شدة الاعجاب بكعب. لعل احدنا اذا جاءه الخطاب الذي اشرت اليه يظل محتفظا بالخطاب، وان لم يعمل ليمن به على الله. كل شيء يقول انا كنت اقدر اروح اشتغل بس ما رضيتش، قلت سيبها لله. اما كعب يقول: فتيممت التنور فسجرته. انه توفيق الله، انها اعانة الملك. وصدق ابن رجب الحنبلي حين يقول: ولله عناية خاصة بمن يحبه، ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلقت رجله في هوة الهوى اخذ الله بيده الى نجوة النجاة. نعم، هي انه ليس من شرط المحب العصمة ان يكون معصوما لا يخطئ، ولكن المحب الحقيقي اذا اخطأ وقع في معصية زل في هفوة، ليس من شرط عباد الله المتقين الا يذنبون. قال ربنا في وصفهم: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، فاحشة كبيرة، ظلموا انفسهم صغيرة، ذكروا الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث العظيم: ما من مسلم، ما من عبد مسلم الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. ان المسلم خلق مفتنا، توابا، نسيا اذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن اذا ذكر ذكر. يا من حملت اثاما عظاما طيلة عام طويل، باب التوبة مفتوح، توب يقبل الله توبتك. اللهم تقبل توبتنا. توب وانت على رأس العام، فان التوبة تجب ما قبلها، تجب ما قبلها. انظر الى كعب بن مالك حين اتاه الخطاب، الله عز وجل يعينه ويوفقه، وان اخطأ وان زيه وان تتابعت عليه الكرب كله تمحيص لكي يستخلص الله ذهبه الصافي ويصرف عنه السوء والفحشاء. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. هكذا انظر، اين مثال كعب اليوم؟ اين هو؟ اين مثال كعب؟ في دعوات الشيطان المشبوهة الكثيرة المتواترة المتوالية التي تحاول ان تغطي على دعوة الله، اين امثال كعب الثابتون على قول لا اله الا الله، الذين يسمعون نداء الله: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. ولعل اذهان بعضكم تنصرف الى عبدة الشيطان عباد الشيطان هؤلاء الاولاد التافهين الذين يركعون ويسجدون للغناء والزنا والرقص. انا لا اقصدهم. فهؤلاء حمل لا يستحقون مجرد الذكر. انما اقصد بالعباد بطاعة الشيطان الذي يطيع الشيطان في معصية الرحمن. ولذلك وجب ان اتوقف فاقول ما السبب؟ ما السبب في ان البعض يستجيب للشيطان ولا يستجيب لله؟ بمعنى انه اذا كان يسير في طريق فلقيته امرأة متبرجة، اللهم استر عورات المسلمين، لقيته امرأة متبرجة دعوة الله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ودعوة الشيطان انظر تأمل تلذذ تمسح الى ايهما تستجيب؟ قد يستجيب البعض للشيطان. ما السر؟ ما السبب؟ قال الله فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اللهم انا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى ومن الحور بعد الكور. نعم اخوتاه ان هذا سبب كبير وجيه. وما من اله تحت ظل السماء يعبد اكثر من الهوى. اللهم انا نعوذ بك من الهوى. الهوى يعني المزاج الشخصي الرغبات الذاتية. ان عابد الهوى كعابد وثن. قال الله ارأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا اله الا الله. انظر الى قول الله واضله الله على علم. لماذا؟ لماذا الله يقول في الحديث القدسي عبدي قم الي امشي اليك وامشي الي اهرول اليك. قم الي امشي اليك. عباد الله اروا الله من انفسكم خيرا. مجرد ان تقبل على الله. قال الله من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتاني يمشي هرولت اليه. اما من اعرض عن الله اعرض الله عنه كما جاء بنص الحديث في الثلاثة. قال اما احدهم فقد اوى الى الله فآواه الله واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. اذا اعرضت عن الله فجزاؤك الاعراض. نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم. اما جزاء الاقبال اقبال مضاعف. اقبل. لذلك تجد من يدعوه الله سبحانه وتعالى كل ليلة. هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ وهو معرض نائم غافل جاف مدبر عن الله. الله يناديه ففروا الى الله وهو يفر من الله. فحين ذاك يستحق الضلال. ما السبب؟ السبب الاول والرئيس اتباع الهوى. اللهم انا نعوذ بك من اتباع الهوى. ولذلك قال ابن القيم في كلمته الخطيرة قال: واعلموا ان النفوس لا تبلغ مناها الا اذا وصلت الى مولاها، ولن تصل الى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولن تكون صحيحة سليمة الا اذا انقلب داؤها فصار دواها. فالداء الهوى والدواء مخالفة الهوى. لذلك قيل: من خالف هواه يفرق الشيطان من ظله. يفرق يعني يخاف، سيخاف من ظله. من خالف هواه يفرق الشيطان من ظله. اللهم انا نعوذ بك من الهوى. الهوى يهمي القلب ويصمه. لذلك كان السبب الثاني من اسباب الجفاء مع الله وعدم استجابة دعوته ولا صدق اللجئ اليه عدم السماع. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. عدم السماع. قال ربنا: انما يستجيب الذين يسمعون. الذي يستجيب من يسمع، اما من لا يسمع كيف يستجيب؟ ولذلك قال: اهل المعاصي في النار، اهل المعاصي في جهنم. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. وقالوا: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. فشرط الاستجابة السماع، ان يستمع. ذلك قال الله: ان في ذلك لذكرى. سورة قاف طويلة بعد كل هذا. ان في ذلك الذي مر كله. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى او القى السمع وهو شهيد. انما يستجيب الذين يسمعون. هل الذين يستجيبون للشيطان ولا يستجيبون لله صم؟ ليست لهم اذان؟ لا، هم لهم اذان ولكن لا يسمعون بها الحق، لا يسمعون بها الحق. فالسمع الحقيقي سمع القلب، كما قال الله: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع. لذلك قال ربنا جل جلاله: اولم يهدي، اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فالسمع حقيقة سمع القلب، كما ان البصر بصر بصر القلب. انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب. وكذلك لا تصم الاذان انما تصم القلوب. نسأل الله ان يرزقنا قلوبا تسمع وترى. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. انما يستجيب الذين يسمعون. ان الحيلولة بين العبد وبين السماع حيلولة بين العبد وبين قلبه. قال ربنا عز وجل: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. الحيلولة بين المرء وقلبه حيلولة بينه وبين السماع. انك لتعجب حين تتأمل حال كثير من الصحابة كيف اسلم سعد بن معاذ مثلا. سعد بن معاذ حين نزل مصعب بن عمير واسعد المدينة على اسعد ابن زرارة حين نزل مصعب بن عمير المدينة على اسعد ابن زرارة كان اسعد ياخذه لينشر به الدعوة. فنزل حائطا يوما لسعد بن معاذ، والقصة طويلة اقتصر منها على هذا المشهد، انه دخل عليهما سعد مغضبا وقال: اخرجا من حائطنا ان كان لكما بانفسكما حاجة. خرجا ان كان لكما بانفسكما حاجة جئتما تسفهان غلماننا. فقال له مصعب بن عمير: اولا شيء خير من هذا ان تجلس فتسمع، فان رضيت شيئا قبلته، وان لم ترضه عزلنا عنك ما تكره. انظر الى الحكمة في الدعوة. اجلس اسمع، فان اعجبك اقبل، وان لم يعجبك انصرفنا. فقال سعد: انصفت. وركز حربته وجلس يسمع. وقرأ عليه مصعب ايات من القرآن. يقول اسعد: فوالله لقد عرفنا الاسلام في وجهه قبل ان ينطق بالشهادتين. مجرد ان سمع ايات من القرآن، ان قوله انصفت يدل على انه رجل منصف. انني اقارن بينه اليوم وبين رجل احفى ابنه لحيته. يأتي الاب ليقول الولد: احلق لحيتك والا طلقت امك. فيقول الولد: اسمع مني ابتاه، اذا اذكر لك الدليل، لن اسمع. احلق والا اخرج برا بيتي. اسمع، ان من الانصاف ان تسمع، ولكنه سد اذنه عن سماع القلب، عن سماع الحق، لكون قلبه منسد. اللهم افتح للحق قلوبنا. نعم، ان القلب اذا انسد ابت الاذن السماع. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تراكم المعاصي وتوالي الذنوب ووضع هذه الجبال من الخطايا على القلب يئن تحتها يرزح في اغلالها يجعل القلب لا يسمع، وانى له ان يسمع. اللهم طهر قلوبنا. ان القلب الذي يسمع قلب يريد الحق فيهديه الله. لذلك كان السبيل لتحصيل السماع صدق اللجئ الى الله لطلب الهداية. حاجتك لان يهديك تعلمكها وشرعها لك ربك في صلاة تصلي كل يوم خمس صلوات لا تخلو ركعة من قولك: اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اخوتاه، ان من اسباب استجابة الناس للشيطان وعدم استجابتهم لله الهوى. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. الهوى ان يوافق الامر هواه، فان التكاليف الشرعية قيود. على النفس الأمارة بالسوء، لكن إذا صارت نفسا مطمئنة صارت هذه التكاليف الشرعية جنة. شيء من الصبر والانتصار على النفس. السبب الثاني من اسباب استجابة الناس للشيطان وعدم استجابتهم لدعوة الرحمن عدم السماع، انهم لا يسمعون. اكثر الناس اليوم لا يعرفون الله، اي والله لا يعرفون الله ربهم. لماذا؟ لانهم يأبون السماع. انه وان ادى عبادات فانه يؤديها بطريقة روتينية اوتوماتيكية كأنه مبرمج يقف في الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الله اكبر، سمع الله، الله اكبر، هكذا. ثم يخرج ويظن انه صلى، يسمع القرآن، اذا مات له ميت. اما اهل الحق، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فانهم يعتقدون تبويب الامام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله: فاعلم انه لا اله الا الله. هنا يسمع، هنا يسمع، يسمع ليفهم، ليفقه، ليتعلم، فيستجيب قلبه قبل ان يستجيب لسانه. وانظر الى ثمرة الاستجابة. ثمرة الاستجابة، قال المؤمنون: ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. الجزاء من جنس العمل، استجابوا فاستجاب الله لهم. اما الاخر فانظر الى العقوبة للذين استجابوا لربهم الحسنى، هذا هو الجزاء. والذين لم يستجيبوا له، لو ان لهم ما في الارض ومثله معه لافتدوا به. هؤلاء الذين استجابوا للشيطان لا يستجيب لهم، فانهم كما قال الله عز وجل: قل ادعوا شركاءكم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. ان الذي يستجيب لله يستجيب الله له، وكما قال بعض السلف: نعم الرب ربنا لو اطعناه ما عصانا. نعم الرب ربنا لو اطعناه ما عصانا. اي والله ينبغي ان تنتبه يا هذا، انه على مقدار استجابتك تكون استجابة الله لدعائك. قال ربنا: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. أإله مع الله؟ لا اله الا الله. اخوتاه، هذه اسباب الاستجابة: صدق وصبر، علم وفهم، وموانع الاستجابة هوى وضلال، ذنوب وبعد. ثمرة الاستجابة للذين استجابوا لربهم الحسنى، وثمرة عدم الاستجابة ان يفتدي من عذاب جهنم بالدنيا وما فيها ومثلها معها، فلا ينجو وانما يكردس على وجهه في النار. اسأل الله ان ينجينا واياكم من عذاب النار. دعوة اخيرة، ونحن على ابواب عام جديد، ان تختم صحيفة العام بتوبة تمحو كل الذنوب الفائتة، كل الذنوب التي قضيتها في العام. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمة. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر